الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تهينا في قراءة هذه المقدمة النحوية إلى قوله: والمعربات ثمانية لكل واحدة ثلاثة أحكام. والمعربات ثمانية لكل واحدة ثلاثة أحكام. قال: على قسمين، يعني والمعربات على قسمين، كل واحدة أو كل واحد من القسمين أربعة: معربات بالحركات وهي أربعة، ومعربات بالحروف وهي أربعة. والمعربات قل ثمان قسمت قسمين كل أربع قد استقر، كما سيأتي في المنظومة المختصرة. قال: على قسمين، معربات بالحركات وهي أربعة. أولا: الاسم المفرد. الاسم المفرد وجمع التكسير والجمع المزيد بألف وتاء أو جمع الإناث، والمضارع المجرد، يعني المضارع الذي لم يتصل بأوله شيء ولم يتصل بآخره شيء، لأنه لو اتصل بأوله شيء كان إما منصوبا أو مجزوما، ولو اتصل بآخره شيء كان من الأمثلة الخمسة. كان من الأمثلة الخمسة. إذن عند المعربات بالحركات، والحركات أربعة، عند المعربات بالحركات أربعة، والحركات أنفسها أربعة: الضمة والفتحة والكسرة والسكون. عند المعربات بالحركات أربعة، وعندي الحركات التي تظهر على آخر هذه المعربات أربعة: الضمة والفتحة والكسرة والسكون. وكما مضى معنا، لكل نوع من المعربات ثلاثة أحكام. لكل نوع من المعربات ثلاثة أحكام. قال: فالاسم المفرد وجمع التكسير أحكامهما واحدة. فالاسم المفرد وجمع التكسير أحكامهما واحدة وهي ثلاثة أحكام: الرفع بالضم والنصب بالفتحة، الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة. طيب، احنا أخذنا قبل ذلك أنواع الكلمة، ونذكر اليوم من أنواعها من حيث العدد، منها ما هو مفرد، ومنها ما هو مثنى، ومنها ما هو جمع. الاسم منه ما هو مفرد، ومنه ما هو مثنى، ومنه ما هو جمع. أما الاسم المفرد فهو ما دل على واحد أو واحدة، ما دل على واحد أو واحدة، مثل طالب وطالبة، وتلميذ وتلميذة، ورجل وامرأة، فتى وفتاة، مكتب ومكتبة، قطار وسيارة، ونحو ذلك. فكل اسم دل على واحد أو واحدة فهو اسم مفرد، فهو اسم مفرد. إعرابه: الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة. مثاله: جاء الطالب، جاء كتب التلميذ، تكلمت المرأة، عمل الرجل، ونحو ذلك. إذن الاسم المفرد يرفع بالضمة. طيب، وينصب بالفتحة، وينصب بالفتحة، نحو رأيت الطالب والطالبة، وأعطيت التلميذ والتلميذة، ونصحت الرجل والمرأة. يبقى إذن الاسم المفرد ذكرا كان أو أنثى يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، ويجر بالكسرة، مررت بالطالب والطالبة، وأشرت إلى التلميذ والتلميذة، وتحدثت إلى الرجل وإلى المرأة، ونقيس على ذلك. إنما النحو قياس يتبع، وبه في كل علم ينتفع. يبقى إذن عندي أحكام الاسم المفرد ثلاثة: الرفع بالضمة، والنصب بالفتحة، والجر بالكسر. مثله سواء بسواء جمع التكسير، مثله سواء بسواء جمع التكسير. طيب، احنا عرفنا ان الاسم المفرد ما دل على واحد او واحدة. طيب، والمثنى كما ياتي ما دل على اثنين او اثنتين بزيادة الف ونون او ياء ونون كما ياتي. والجمع على ثلاثة، الجمع ما دل على اكثر من اثنين او ما دل على ثلاثة فاكثر، وهو ثلاثة أقسام، وهو ثلاثة أقسام، ولو شئنا نقول وهو على قسمين: جمع سالم وجمع مكسر أو جمع التكسير. السالم ما سلم مفرده، وهو نوعان: جمع المذكر السالم نحو المسلمون، كلمة المسلم سليمة زي ما هي، ثم أضفنا الواو والنون، وهذا جمع المذكر السالم. وما سلم مفرده بزيادة واو ونون أو ياء ونون: المسلمون، المؤمنون، المتقون، المصلون، الصائمون، الخاشعون. طيب، وجمع مؤنث سالم، والصواب أنه جمع مزيد بألف وتاء، نحو المؤمنات، المسلمات، الصائمات، العفيفات، الثيبات. وجمع مكسر، يبقى احنا فهمنا من كلمة سالم ان مكسر هو ما لم يسلم مفرده، هو ما لم يسلم مفرده، يعني ان المفرد حدث له نوع تكسير، سواء بزيادة نحو رجل ورجال، هنا حدث زيادة الألف، أو نقص نحو كتاب وكتب، كتاب وكتب، أو تغيير في الصيغة نحو أسد وأسد، أسد وأسد. طيب، الشاهد أن جمع التكسير الذي لم يسلم مفرده، يعني حدث له نوع تكسير، هذا إعرابه كالاسم المفرد سواء بسواء. يعني نقول الكتب قيمة، فيها كتب قيمة، فيها كتب قيمة، كتب مبتدأ مرفوع بالضمة. ليه؟ لأنه جمع تكسير، جمع كتاب. الكتب مفيدة، الكتب مبتدأ. طيب، نقول جاء التلاميذ والطلاب، التلاميذ فاعل مرفوع بالضمة أنه جمع تكسير أو جمع منكسر أو جمع مكسر، والطلاب أيضا مرفوع بالضمة لأنه جمع تكسير. طيب، وينصب أيضا بالفتحة، نقول رأيت التلاميذ والطلاب والكتب ونحو ذلك، فينصب بالفتحة. ويجر بالكسرة، مررت بالتلاميذ والطلاب وقرأت في الكتب وجلست على المقاعد ونحو ذلك من جموع التكسير. إذن الاسم المفرد وجمع التكسير أحكامهما واحدة، وهي ثلاثة أحكام: الرفع بالضمة، والنصب بالفتحة، والجر بالكسرة. قال: والجمع المزيد بألف وتاء. الجمع المزيد بألف وتاء وهو جمع الإناث له ثلاثة أحكام، هي الرفع بالضمة والنصب والجر بالكسرة. طبعا كل هذا مر معنا، ومر معنا أمثلة كثيرة عنه. وإذا قلنا في المرة الماضية أن المعربات ما هي إلا تأكيد ومراجعة لما فات، وجمع للباب. جمع للباب لأننا سنرى أن طبعا المبنيات ثابتة لا تتحرك، ثابتة على حالها لا تتغير، والمعربات التي هي عليها مدار الإشكال عند الكثير، لأنه متى سيغير حركة الكلمة، كلها ثمانية. هذا ييسر علي هذا الباب، أن المعربات ثمانية، وهذه الثمانية على قسمين: قسم يعرب بالحركات الضمة والفتحة والكسرة والسكون، وقسم يعرب بالحروف كما يأتي، وأن لكل واحد من هذه المعربات ثلاثة أحكام، كما مر معنا الاسم المفرد وجمع التكسير أحكامهما واحدة، وهي ثلاثة: الرفع بالضمة، والنصب بالفتحة، والجر بالكسر. ومثلهما الجمع المزيد بألف وتاء أو جمع الإناث له ثلاثة أحكام، هي غير أنه يختلف في أنه ينصب بالكسرة. يبقى أنا عندي اسم المفرد وجمع التكسير وجمع الإناث أو الجمع المزيد بألف وتاء، الأحكام واحدة، غير أن الجمع المزيد بألف وتاء ينصب بالكسرة. طيب، نقول المؤمنات حافظات للغيب. المؤمنات مبتدأ مرفوع بالضمة لأنه جمع مزيد بألف وتاء، ونقول جاءت المؤمنات أو جاءت العفيفات. العفيفات فاعل مرفوع بالضمة، جاء العفيفات، العفيفات فاعل مرفوع بالضمة لأنه جمع مزيد بألف وتاء. طيب، ويجرب الكسرة معروفة: مررت بالمؤمنات، بالعفيفات، بالصائمات، نظرت إلى البنات، مررت على التقيات أو على البنايات ونحو ذلك. لكن الجديد هنا أنه ينصب بالكسرة، ينصب بالكسرة، وهذا مر معنا لما تحدثنا عن علامات الإعراب. في النصب قلنا الأصل فيه الفتحة وهي علامة مشتركة، وينوب عنها الكسرة، وينوب عنها الكسرة في جمع الإناث أو الجمع المزيد بألف وتاء، وقلنا أنها على العكس من الممنوع من الصرف، فإن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، والجمع المزيد بألف وتاء ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. فنقول رأيت المؤمنات، رأيت المؤمنات، نصحت البنات، نصحت البنات، اشتريت الكتيبات. دي كلها مفعول به، لكن نقول مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة. ليه؟ لأنه جمع مزيد بألف وتاء، لأنه جمع مزيد بألف وتاء. وهذا نتنبه إليه، أن الجمع المزيد بألف وتاء يجر بالكسرة وينصب أيضا بالكسرة. لكن هنا نتنبه إلى أمر، وهو أن يكون مزيدا بألف وتاء، لا أن تكون التاء من أصل الكلمة. يعني إيه؟ يعني هنا أقول قرأت أبياتا من الشعر، أبياتا من الشعر، أبياتا أو أبيات، هنا هل هي جمع تكسير ولا جمع مزيد بألف وتاء؟ طيب، سمعت أصواتا في الشارع، أصواتا في الشارع، أصواتا، هل أصوات هنا جمع مزيد بألف وتاء؟ لا، أمال هنا إيه؟ التاء من أصل الكلمة، لأن مفردها صوت، ومفرد أبيات بيت، فهنا يعرب إعراب إيه؟ جمع التكسير، فينصب بالفتح. فنقول قرأت أبياتا، قرأت أبياتا وكتيبات. بص، الاثنين معطوفين على بعض، قرأت أبياتا وكتيبات، وكتيبات. طيب مثلا أقول إن لله ذاتا وصفات، إن لله ذاتا وصفات. إزاي دي؟ إن ذاتا اسم إن، لأن أصلا إن ذاتا وصفات لله، إن لله ذاتا، ما ذاتا اسم إن، اسم إن منصوب، والذات اسم مفرد فمنصوب بالفتحة، إن لله ذاتا. طيب وصفات، صفات معطوف على ذات، والمعطوف له أحكام المعطوف عليه، يبقى وصفات منصوب، صفات خلاص حكمها النصب، ما علامة النصب؟ منصوب بالكسرة. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم، أو جمع مزيد بألف وتاء، لأنها مفردها صفة. إذا هنا في معلومة تانية، لما بنقول جمع مؤنث سالم نقصد أن يزاد بألف وتاء بعد حذف تاء التأنيث، يعني مؤمنة، مؤمنات، يبقى حذفنا تاء التأنيث، مسلمة، مسلمات، صائمة، صائمات، صفة، صفات. تمام؟ يبقى هنا استفدنا فائدة، وهي أولا التفريق بين ما أصله تاء وما هو مزيد بألف وتاء، مثل أبيات وأصوات ونحو ذلك، كأموات، وكل ما أصله في أصل بنيته التاء. هذا يعرب إعراب جمع التكسير، يعرب إعراب جمع التكسير. طيب، قال والمضارع المجرد له ثلاثة أحكام، هي المضارع المجرد، قلنا المجرد في أوله والمجرد في آخره. المجرد في أوله يعني الذي لا يسبقه ناصب ولا جازم، لأنه لو سبقه ناصب كان منصوبا، ولو سبقه جازم كان مجزوما. طيب، والمجرد في آخره الذي لا يلتحق به شيء، لأنه لو التحق به شيء كان من الأمثلة الخمسة وسيأتي إعرابها. المضارع المجرد له ثلاثة أحكام، ونحن تكلمنا عن المضارع كثيرا فنجمل الكلام فيه. المضارع إذا كان مجردا له ثلاثة أحكام، هي الرفع بالضمة، الطالب يطلب العلم، يطلب ويكتب الدرس ويكتب، والطالبة تجتهد في تحصيل العلم وتبذل ما تستطيع في تحصيله. يبقى عندي تجتهد تبذل ونحو ذلك. ونقول المسلمون، ونقول المسلم، المسلم يصوم شهر رمضان ويتصدق كثيرا فيه ويقوم ليله ونحو ذلك. فهذه كلها أفعال مضارعة مجردة، أفعال مضارعة مجردة مرفوعة بالضمة، مرفوعة بالضمة. طيب، إذا سبقه ناصب فإنه ينصب بالفتحة، إذا سبقه ناصب فإنه ينصب بالفتحة، طالما أنه ليس من الأمثلة الخمسة. نقول الطالب لن يبذل وقته إلا في العلم، لن يبذل وقته إلا في العلم. والطالبة، والطالبة لن تجتهد إلا في تحصيله، لن تجتهد. ونقول لن أبذل وقتي إلا في طاعة الله، لن أبذل وقتي إلا في طاعة الله. ولن نبذل أوقاتنا إلا في طاعة الله، لن نبذل أوقاتنا، إن أوقات جمع تكسير، إنها جمع وقت. والجزم بالسكون، الجزم بالسكون إذا سبقه جازم، كقوله تعالى لم يلد ولم يولد، يلد ويولد فعلان مضارعان مجزومان بلم، وعلامة جزمهما السكون. لماذا؟ لأنها أفعال مضارعة، أفعال مضارعة مجردة، يعني ليست من الأمثلة الخمسة، ليست من الأمثلة الخمسة. طيب، مضى معنا أن الفعل المضارع قد يكون صحيح الآخر وقد يكون معتل الآخر. طبعا معتل الآخر ستقدر عليه الضمة، ستقدر عليه الضمة، ولكن تظهر عليه الفتحة إلا ما كان آخره ألفا. يعني نقول الرجل يسعى على أهل بيته، يسعى فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة، منع من ظهورها التعذر كما مر معنا قبل ذلك. طيب، ونقول الرجل لن يسعى إلا في الخير، لن يسعى، نقول فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهور التعذر. طيب، لكن لو كان آخره ياء أو واوا فتقدر الضمة لكن تظهر الفتحة. نقول القاضي يقضي بالحق والداعي يدعو بالحق، كلاهما فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، لكن الفتحة تظهر، القاضي لن يقضي إلا بالحق والداعي لن يدعو إلا بالحق. تمام؟ أما الجزم فيكون بحذف حرف العلة، وهذا يأتي معنا في المعربات بالحروف. فعندي إذن المعربات ثمانية، لكل واحد حكمه. القسم الأول المعربات بالحركات، وهي الاسم المفرد وجمع التكسير والجمع المزيد بألف وتاء، وهي ترفع بالضمة وتجر بالكسرة وتنصب بالفتحة، غير أن جمع الإناث ينصب بالكسرة. وعندي المضارع المجرد، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون. قال: معربات بالحروف، وهذا أيضا مر معنا. قال: وهي أربعة أيضا، وهي أربعة أيضا: جمع المذكر السالم والمثنى والأسماء الستة. هي الأسماء ستة، وإن كان المشتهر أنها خمسة، ولكن احنا هنمشي على المشتهر ونقول الأسماء الخمسة. تمام؟ معربات بالحروف أربعة: جمع المذكر السالم والمثنى والأسماء الستة والأمثلة الخمسة، أو الأسماء الخمسة والأمثلة الخمسة. مرة معنا إن جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون، أو هو ما دل على ثلاثة فأكثر بزيادة واو ونون أو ياء ونون. وأحكامه ثلاثة: الرفع بالواو، والنصب والجر بالياء، نحو جاء المسلمون فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، ورأيت المسلمين مفعول به منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم، ومررت بالمسلمين اسم مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم. ونقيس على ذلك: صام الصائمون، صلى المصلون، زكى المزكون، نام النائمون، استيقظ المستيقظون، ونحو ذلك. ونقول: رأيت المصلين، شاهدت الصائمين، نظرت المزكين. كل هذا يكون مفعول به منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. ونقول: مررت بالمصلين، نظرت إلى المزكين أو إلى المتصدقين، نصحت إلى المسلمين، ونحو ذلك. فإذا جمع المذكر السالم، إذا وجدت الكلمة جمعا مذكرا سالما أنظر إلى محل الإعراب، فإن كان المحل الرفع رفعته بالواو، وإن كان النصب أو الجر نصبته أو جررته بالياء. وقد ضربنا أمثلة قبل ذلك. قال: والمثنى. والمثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، نحو المسلمان والمسلمتان، والطالبان والطالبتان، والفتيان والفتاتان. عندي الفتيان غير الفتيان، الفتيان جمع تكسير بخلاف الفتيان مثنى. طيب، إذا ثبت عندنا أن الكلمة من المثنى فلها ثلاثة أحكام. نذكر إن جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. إذا التقى المسلمان، مسلمان فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى، فاعل مرفوع بالألف لأنه إيه؟ لأنه مثنى. طيب قال رجلان مثلا، قال رجلان إذ هم الطائفتان، هذا كله فعل مرفوع بالألف لأنه مثنى، لأنه إيه؟ مثنى. طيب، وفي النصب أقول رأيت المسلمين ونصحت الطالبين والطالبتين ورأيت المسلمتين، دي كل مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى. وطبعا الجر بالياء مررت بالمسلمين والمسلمتين وبالطالبين والطالبتين والتلميذين والتلميذتين ونحو ذلك. فإذا حكم المثنى في كلمتين الرفع بالألف والنصب والجر بالياء. وأما الأسماء الخمسة، فأيضا لها ثلاثة أحكام. ما هي الأسماء الخمسة؟ الأسماء الخمسة هي أبو، أخو، حمو، فو، ذو، ويضاف إليها هنو، وهو الشيء الرديء أو الشيء المستقبح ذكره. وربما يطلق على الفرج. طيب، هذه الأسماء الخمسة لها شروط، أولا أن تكون مكبرة غير مصغرة، يعني مكبرة غير مصغرة، يعني ما ينفعش نقول أبي أو أخي أو حمي. فإذا إذا صغرت أعربت إعراب الاسم المفرد بأول شيء تكون مكبرة غير مصغرة. ثانيا أن تكون مفردة غير جمع ولا تثنية، يعني أنا أقول الأبوان هذا إعراب المثنى، أو الآباء هذا إعراب جمع التكسير. تمام؟ يبقى أن تكون مفردة غير جمع ولا مثنى، أو بلا جمع ولا تثنية. فتكون أخ، لا تكون إخوة أو أخوان. طيب، يبقى عندي أن تكون مفردة بدون جمع ولا تثنية، أن تكون مكبرة غير مصغرة، ثالثا أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. مضافة، جاء أبونا أو أبونا شيخ كبير. لكن جاء أبي، لا، ده يعرب إعراب الاسم المفرد، نقول جاء أبي، أبي فاعل مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها الاشتغال، زي ما تكلمنا قبل ذلك عن موانع ظهور الحركة، وقلنا التعذر والثقل والاشتغال. الاشتغال يعني بالحركة المناسبة، لا سيما قبل ياء المتكلم. جاء أبي، جاء أخي، جاء حمي. هذه الثلاثة، الثلاثة شروط هذه: مكبرة غير مصغرة، مفردة غير جمع ولا تثنية، وأن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. هذه الثلاثة على جميع الأسماء. طيب، ويختص فو بألا يكون آخره ميما، ألا يكون آخر فو ميم، لأن لو فم يعرب إعراب الاسم المفرد، نقول هذا فم حسن أو فم عذب، أو نطق فمه بكلام طيب، هذا كله إعراب المفرد، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. هذا بالنسبة لفوق ألا يكون آخر فوق ميما. طيب وبالنسبة لذو أن تضاف إلى اسم ظاهر، أن تضاف إلى اسم ظاهر يعني أقول ذو مال، ذو علم، ذو جاه، ذو سلطان ونحو ذلك، تمام؟ هذه هي الأسماء الخمسة وهذه شروطها. ترفع بالواو، جاء أبوك وأخوك وحموك وذو علم، ونقول فوك عذب الكلام. هذا كله مرفوع بالواو، جاء أبوك، أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. فوك، فوك، فو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة. طيب ونقول رأيت أباك وأخاك وحماك وذا علم ورأيت فاك، هذه كلها مفعولات منصوبة بالألف لأنها من الأسماء الستة. ونقول مررت بأبيك وأخيك وحميك وذي علم ونظرت إلى فيك، هذه كلها مجرورات بالياء لأنها من الأسماء الخمسة، أنها من الأسماء الخمسة. وسبق قبل ذلك الحديث عن الأسماء الخمسة. قال والأمثلة الخمسة لها ثلاثة أحكام. الأمثلة الخمسة أيضا مرت معنا، نعرض عليها سريعا. قلنا سميت الأمثلة الخمسة وليست الأفعال الخمسة كما هو المشهور، لأنها ليست أفعالا خمسة وإنما هي أمثلة لما يأتي على وزانها على نفس الوزن، وهي يفعلون، تفعلون، يفعلان، تفعلان، تفعلين، كل ما جاء على هذا الوزن فله ثلاثة أحكام، هي الرفع بثبوت النون والنصب والجزم بحذفها. أو نقول الأمثلة الخمسة هي كل فعل مضارع ألحقت به واو الجماعة نحو يعملون وتعملون، أو ألف الاثنين نحو يعملان وتعملان، أو ياء المخاطبة نحو تعملين، تفعلين. والحكم الرفع بثبوت النون نحو العمال يعملون وأنتم تعملون، هذا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة. العاملان يعملان وأنتما تعملان، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة. أنت تعملين وتذاكرين وتجتهدين وتبذلين وتخرجين وتدخلين وتمشين، هذه كلها أفعال مضارعة مرفوعة بثبوت النون لأنها من الأمثلة الخمسة. المثال نأخذه ونقيس عليه، إنما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع. وبهذا تكون المعربات الثمانية قد تمت، المعربات الثمانية قد تمت. ونقوم بهذا قد انتهينا من هذه المقدمة نحو النحو. قال وهذه المقدمة نحو النحو كالشرح لهذه المنظومة العشرية، وهي هذه المنظومة وإن كانت أحد عشر بيتا وإن كانت أحد عشر بيتا إلا أنها تسمى بالعشرية، لأن العرب يجبرون الكسر كما يقال الألفية، وبعض الألفيات يزيد على الألف وبعضها ينقص عن الألف. فنعرض عليها سريعا. قال: كلامنا في جملتين ينحصر، اسمية في المبتدأ مع الخبر. وقد مر معنا قبل تكلمنا أن كلام العرب يتكون من أحرف الهجاء التي تنبني منها الكلمة، والكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، ولكل علاماته، والحرف ما ليست له علامة. فقس على قولي تكن علامة كما قال الحديدي في الملحة. ثم من هذه الكلمات الاسم والفعل والحرف تتكون الجمل، وليس في العربية سوى جملتان: جملة اسمية وهو ما ابتدأ باسم فهو المبتدأ ولا بد له من خبر، والخبر الجزء المتم الفائدة. تمام. وقلنا أن الخبر منه ما مفرد ومنه ما هو جملة، والجملة منها ما هي اسمية ومنها ما هي فعلية، وقد يأتي الخبر شبه جملة كما مر تفصيله. فعندنا العلم نور مبتدأ وخبر، وعندنا الرجل يسعى على أهل بيته، الرجل مبتدأ، يسعى فعل وفاعل، يسعى هو، والفعل والفاعل خبر جملة فعلية، خبر جملة فعلية. ونقول: الطالب أبوه كريم، الطالب أبوه كريم، الطالب مبتدأ وأبوه كريم مبتدأ ثاني، ثم كريم خبر، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. تمام. ولذلك وضرب الأمثلة، قال: كلامنا في جملتين ينحصر، كلامنا أي كلام العرب في جملتين ينحصر لا يخرج عنهما، اسمية في المبتدأ مع الخبر، العلم نور والعلوم دمة والمسلمون يرتقون بالأثر. العلم نور، العلم مبتدأ مرفوع بالضمة، لماذا؟ لأنه اسم مفرد ليس بجمع ولا مثنى. طيب، نور خبر مرفوع بالضمة أيضا لأنه اسم مفرد. طيب، والعلوم، العلوم معطوف على مرفوع، مرفوع. طيب ليه مرفوع بالضمة؟ لأنه جمع تكسير، وجمع التكسير إعرابه وأحكامه كالاسم المفرد سواء بسواء. جمة، والعلوم جمة، خبر مرفوع بالضمة. طيب، والمسلمون، المسلمون مبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، أو نقول هو معطوف على مرفوع فله حكم الرفع، فنقول المسلمون معطوف على مرفوع فهو مرفوع، ولكنه مرفوع بالإيه؟ بالواو. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. طيب، المسلمون قلنا مبتدأ، فين خبره؟ يرتقون بالأثر. يرتقون هذه فعل وفاعل، يرتقون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، ها، لأنه من الأمثلة الخمسة على وزن يفعلون. فين الفاعل؟ واو الجماعة، واو الجماعة فاعل، أو نقول واو الجماعة ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. بالأثر جار ومجرور متعلق بيرتقي، يرتقون بالأثر. طيب، والجملة يرتقون خبر جملة فعلية، يعني نقول والفعل والفاعل في محل رفع خبر لإيه؟ للمسلمون، والمسلمون يرتقون بالأثر. قال: فعلية، يعني النوع الثاني، الجملة الفعلية، فعل وفاعل زي ايه؟ فرح الطفل، فعل وفاعل بس، هذه جملة فعلية، فرح فعل ماض مبني على الفتح، الطفل فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، وزد يعني على الفعل والفاعل بغير ذا حسب السياق قد تحتاج إلى مفعول به زده، تحتاج إلى حال زده، إلى تمييز زده أو غير ذلك. واعتبر وزد بغير ذا حسب السياق واعتبر في كلامك، وليكن كلامك كلاما صحيحا معربا فصيحا. تمام؟ يعني نقول مثلا فرح الطفل فعل وفاعل. طيب اشتريت الكتاب، اشتريت فعل وفاعل، الكتاب مفعول به، الكتاب مفعول به. طيب قرأت الكتاب قراءة، عندي الكتاب مفعول به، قراءة مفعول مطلق، قرأت قراءة. قرأت الكتاب ابتغاء وجه الله، ابتغاء مفعول لأجله، يعني قرأته لأجل ابتغاء وجه الله أو لابتغاء وجه الله. طيب قرأت الكتاب ليلا أو نهارا مفعول فيه أو ظرف زمان. أو قرأت الكتاب فوق السطح أو فوق البيت مفعول فيه أو ظرف مكان. قرأت الكتاب إلا نصفه يبقى مستثنى منصوب على ما مر في المنصوبات، وهذا مراد بقوله وزد بغير ذا حسب السياق واعتبر. ثم أردف يبين أنواع الفعل، لما تعرض للجملة الفعلية يبين أنواع الفعل. قال والفعل قل ثلاثة، الفعل ثلاث أنواع: مضارع والأمر والماضي وذاك المعتبر. وذاك المعتبر لأنه هناك من يجعل الفعل نوعين، الماضي والمضارع. طب والأمر؟ يجعل الأمر قسم من المضارع، وذلك يجعل الأمر مجزوم. احنا عندنا الأمر مبني، وهذا هو الصواب وهو الذي عليه جمهور النحاة. عند الفعل ثلاثة أنواع: مضارع يدل على الحال أو الاستقبال بقرينة، زي ألعب، يلعب، نلعب، تلعب. والأمر ما دل على طلب، نحو اكتب، ذاكر، ادرس. الماضي ما دل على المضي أو دل على حدث مضى وانقضى، مثل فرحة، لعبة، كتب ونحو ذلك. إذن قوله وذاك المعتبر يعني أن الفعل ثلاثة وليس اثنين، وليس اثنين. طيب ضرب الأمثلة يعني على اختصار هذه المنظومة، لكن فيها أمثلة: جاء الرسول هاديا أن يلزم وحيا يدوم ظاهرا وينتصر. جاء ده فعل ماضي مبني على الفتح، الرسول فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره يعني اسم مفرد. هاديا، جاء هاديا يعني جاء حال كونه هاديا، والحال نسأل عنه بكيف، كيف جاء الرسول هاديا، يبقى هاديا حال منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. أن يلزم أن هذه تفسيرية. طيب إلزموا فعل أمر وفعل الأمر مبني، طيب هنا مبني على إيه؟ إلزموا أصلها يلزمون، يبقى هذا مبني على حذف النون، فعل أمر مبني على حذف النون. يبقى هنا جابني مثال بالفعل الماضي وجابني مثال بفعل الأمر المبني على حذف النون. أن إلزموا الواو فاعل، وحيا مفعول به، إلزموا أنتم وحيا، وحيا مفعول به منصوب. يبقى عندي فاعل، عندي فعل وفاعل وحال ومفعول، مفعول به. يدوم فعل مضارع مجرد، اذا هو مرفوع بالضمه الظاهره على اخره. طيب يدوم هو الفعل لابد معه من فعل، والفعل بعد الفعل، ولكن هنا هو مقدر. اللغة العربية كلام مش لازم أن يقول يدوم هو، خلاص عارفين يدوم هو، فيكون الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. طيب عندي قاعدة أن الجمل بعد النكرات صفات، وبعد الجمل وبعد المعارف أحوال. نكتب القاعدة دي، الجمل عندي يدوم دي جملة، تمام؟ الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. يعني مثلا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة، تمام؟ الشاهد فيها أن رجل نكرة مش معرفة. طب إيه الفرق بين الرجلين؟ ها؟ في سورة القصص صفة الرجل إنه من أقصى المدينة، والعرب تقول يسكن الأطراف الأشراف. هذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة هو من أشراف القوم ومن علية القوم، ولذلك جاء في سورة المؤمن سورة غافر أنه من آل فرعون. طيب بخلاف في سورة ياسين رجل يسعى، إن صفته أنه يسعى، كان حريصا على هداية قومه، كان جادا في هداية قومه. فكل موضع للكلمة في الجملة يؤدي معنى معينا. الشاهد أن وحيا هنا جاء معناها جملة يدوم، يدوم هو. فهنا نقول جملة يدوم صفة ولا حال؟ نقول صفة، وحيا يدوم. ليه؟ لأن وحيا هنا نكرة، والجمل بعد النكرات صفات، الجمل بعد النكرات صفات. يبقى الشاهد يدوم فعل مضارع، فين الفاعل؟ هو ضمير مستتر تقديره هو. يدوم ظاهرا حال كونه ظاهرا، وينتصر معطوف على يدوم. طيب لما نيجي نعرض هنا في الشعر عموما نقول هنا وينتصر فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها حركة الروي في حرف العروض، اسمها حرف الروي، حرف الأخير في الكلمة في البيت. وحركة الروي الحركة اللي فوق فوق الحرف الأخير في البيت. يبقى في الأعراب في الشعر قد نقدر لأجل الروي أو لأجل القافية، تمام؟ طيب يبقى ضرب المثال جاء بفعل مضارع، جاء فعل أمر إلزمه، فعل مضارع يدوم وينتصر. طبعا هو مأخوذ من قوله تعالى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافر. وطبعا البعض يستشكل كيف يظهره، يعني ينصره على الدين كله والمسلمون فيما هم فيه. نقول الظهور نوعان، ظهور بالسيف والسنان، هذا في زمان التمكين، ظهور بالسيف والسنان هذا في زمان التمكين، وظهور بالحجة والبيان وهذا في كل زمان في تمكين أو ضعف. ولذلك الآن أعداد غفيرة تدخل في الإسلام في بلاد أمريكا وأوروبا وغيرها، والمسلمون كما هو معلوم حالهم، وإنما يدخلون لقوة حجته. قال والمعربات قل ثمان قسمت قسمين كل أربع قد استقر. المعربات كما مر معنا اليوم ثمانية على قسمين، وكل قسم أربعة، وكل واحد من الأربعة له ثلاثة أحكام. قال بالحركات مفرد أي الاسم المفرد، مضارع وهو المجرد، وجمع تأنيث وهو الجمع المزيد بألف وتاء، كذاك المنكسر يعني جمع التكسير. يجيب طالب وطلاب صمت والطالبات يستحين في خفر. يجيب فعل مضارع مجرد مرفوع بالضمة لم يسبقه ناصب ولا جازم، طالب فاعل مرفوع بالضمة لأنه اسم مفرد، وطلاب ها فنقول اسم معطوف على طالب فهو مرفوع بالضمة لأنه جمع تكسير. صمت يعني صمت، هذا صفة أو نعت لطلاب. طيب وصمت هذا جمع تكسير، جمع صامت. والطالبات معطوف على مرفوع بالإيه بالضمة لأنه جمع مزيد بألف وتاء، يستحين فعل وفاعل، يستحي فعل مضارع مبني على السكون للاتصال بنون النسوة، ونون النسوة ضمير مبني على الفتح نا في محل رفع فاعل يستحين، والجملة من الفعل والفاعل خبر للمبتدأ الطالبات. تمام. في خفر يستحين في خفر، وهذه هي صفة النساء الحياة، ولا يأتي الحياة إلا بخير. قال وبالحروف ستة وخمسة، ستة يعني الأسماء الستة، وخمسة يعني الأمثلة الخمسة، مع المثنى ثم جمع للذكر. يبقى يعرب بالحروف أسماء الستة والأمثلة الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم. قال النيران يسبحان بينما أخو الظلام سادرون في بطر. النيران يعني الشمس والقمر. طيب يبقى دوت مبتدأ مرفوع بالألف، لماذا؟ لأنه مثنى. يسبحان، يسبحان ها فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة، فين الفاعل؟ والألف، ألف الاثنين فاعل، يسبحان ألف الاثنين فاعل، والجملة من الفعل والفاعل يسبحان خبر للنيران. فبعد ما نعرب ونقول يسبحان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة، وألف الاثنين ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، نقول والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر النيران، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر النيران. بينما أخو الظلام، أهو أخو جاءت مكبرة غير مصغرة، مفردة غير جمع ولا مثنى، مضافة أخو الظلام، يبقى من الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة. أخو الظلام مبتدأ مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الستة أو الخمسة، أخو، أبو، حمو. أخو الظلام أخو مضاف، والظلام مضاف إليه مجرور بالكسر. سادرون ها خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، خبر ليه؟ لأخو، أخو الظلام سادرون في بطر، والبطر غمط الناس، الكبر غمط الناس، والبطر رد الحق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخذ جناحا منصبا فؤادك نحو المعالي ترفعن يا عمر، لأنها يعني كتبت لأحد إخواننا كان قد طلب منظومة مختصرة في مبادئ علم النحو. نقرأ المنظومة مرة ثانية. قال كلامنا في جملتين ينحصر اسمية في المبتدا مع الخبر، العلم نور والعلوم جمة والمسلمون يرتقون بالأثر فعلية فعل وفاعل وزد بغير ذا حسب السياق واعتبر والفعل قل ثلاثة مضارع والأمر والماضي وذاك المعتبر جاء الرسول هاديا أن يلزموا وحيا يدوم ظاهرا وينتصر والمعربات قل ثمان قسمت قسمين كل أربع قد استقر بالحركات مفرد مضارع وجمع تأنيث كذاك المنكسر يجيب طالب وطلاب صمت والطالبات يستحين في خفر وبالحروف ستة وخمسة مع المثنى ثم جمع للذكر النيران يسبحان بينما أخو الظلام سادرون في بطر فخذ جناحا وانصبا فؤادك نحو المعالي ترفع عنا يا عمر. صلى الله عز وجل أن يرفعنا جميعا بالعمل الصالح وأن يختم لنا بالحسنى. وبهذا نكون بفضل الله عز وجل قد انتهينا من دراسة هذه المقدمة. وأما عقد الامتحان فأرجو مراسلتي في هذا لنتفق على موعد يتفق معكم. والمطلوب غير الامتحان أن هذه الملزمة تأتيه وعليها تعليقات على كل صفحة فيها مختصرا لما كان من الشرح، يعني تعليقات مختصرة على هذه الملزمة لأطالعها، فمن بلغتني ملزمتها كتبت لها إجازة بخط يدي في آخرها على أن يكون مع ذلك حفظ هذه المنظومة العصرية، يعني تأتي الملزمة وعليها التعليقات، عليها تعليقات في كل صفحة بما يناسبها كالشرح المختصر عليها مع حفظ هذه الأبيات لتكتب إجازة في نهايتها بخط اليد. والله الموفق وحده لا شريك له، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.